هل يدخل النسيان في مكايد الشيطان ووسواسه؟ نعم، إيه، الشيطان ينسي الإنسان، ينسي الإنسان. وهل يستعيد من الشيطان إذا نسي؟ نعم، هذا من الشيطان مطلوبة. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.